عشق ترابك يا وطن وعشق زمان، وذوب في بحرك غلا واستاذبك، ما اقدر اعيش بدوني ما تنفس هواك، لانك تعيش بوسط قلبي عايش بك. عشق ترابك يا وطن وعشق زمان، وذوب في بحرك غلا واستاذبك، ما اقدر اعيش بدوني ما تنفس هواك، لانك تعيش بوسط قلبي عايش بك. قبل ما اكتب واتغنى بوفاك، يكتبني احساسي غرام واكتبك، من قبل ما اكتب واتغنى بوفاك، يكتبني احساسي غرام واكتبك. انت في عيني وين ما انظر اراك، حتى الجفن عن ناظري ما يحجبك. انت في عيني وين ما انظر اراك، حتى الجفن عن نظري ما يحجبك. اسمك إمارات الغلا واسمي غلاك، تجذبني بحبك وحبي يجذبك. اسمك إمارات الغلا واسمي غلاك، تجذبني بحبك وحبي يجذبك. وأكبر فخر في دنيتي أبقى معاك، تشرب من عروقي محبة واشربك. وأكبر فخر في دنيتي أبقى معاك، اشرب من عروقي محبة واشربك. الله يقدري ووفي لك عطاك، أمر ولو كانت حياتي مطلبك. الله يقدرني ووفي لك عطاك، أمر لو كانت حياتي مطلبك. والله لا يحرمني محبتك ورضاك، ويديم ربك يحفظ مركبك. والله لا يحرمني محبتك ورضاك،